الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق معنا في الدرس الماضي قول الشيخ رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. تحدثنا هناك فيما مضى عما يخرج به المسلم من الإيمان، ذكرنا بعض الأمور التي يخرج بها المسلم من الإيمان، وبينا أن قول الشيخ رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، قلنا قوله هذا فيه نظر كما قال الشراح، لأن قوله يقتضي أن الخروج من الإيمان لا يكون إلا بالجحود أو بما هو أولى من الجحود، وهو التكذيب والشك. هذا ظاهر العبارة: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. إذن ظاهرها أن الإنسان لا يخرج من الإسلام إلا بالجحود أو التكذيب أو الشك، وهذا غير صحيح، لأنه تقدم أن الخروج من الإيمان قد يكون بأقوال كفرية أو بأفعال كفرية أو اعتقادات كفرية. فكما يكون الكفر بالجحود بجحود شيء معلوم من الدين بالضرورة، كذلك قد يكون بقول كفري كالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بفعل كفري كتدنيس المصحف وإلقاء شيء من القرآن في القذر ونحو ذلك. فأهل السنة عندهم أن الكفر يكون بالقلب، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالجوارح. إذن فالعبارة تبين أنها ليست على إطلاقها. أيضا مما تقدم معنا في الدرس الماضي، تقدم معنا ذكر مذاهب الفرق في مسمى الإيمان. عرفتم أن المسلمين في مسمى الإيمان قد اختلفوا، وحاد كثير منهم عن الصواب الذي هو منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة. المنهج الحق وهو منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل باختصار، وتفصيلا نقول هو اعتقاد باللسان، اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند أهل السنة. إذن المقصود أنه اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. الفرق المخالفة لأهل السنة لا يقولون بهذا. من الفرق المخالفة فرقة تسمى بمرجئة الفقهاء، لأن هذا المذهب قال به وانتحله بعض المشهورين المعروفين بالفقه كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهذا المذهب هو الذي مشى عليه الإمام الطحاوي، لأنه حنفي رحمه الله تعالى. لما عرف الإيمان قال: والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان. فذكر أمرين فقط ولم يذكر العمل، قال قول باللسان واعتقاد بالجنان، وهذا كما قلنا مذهب مرجئة الفقهاء، لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، وهو خلاف الصواب. المذهب الثاني مذهب لبعض مرجئة الفقهاء، قالوا الإيمان هو اعتقاد بالقلب، وجعلوا إقرار اللسان شرطا في الإيمان. قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب، هذه حقيقته، لكن شرطه الإقرار باللسان، فلا يتم عندهم الإيمان بعد اعتقاد الجنان إلا بقول اللسان. وهذا المذهب قريب من المذهب الأول، والفرق بينهما أنه على المذهب الأول يكون قول اللسان ركنا داخلا في مسمى الإيمان، وعلى هذا القول يكون شرطا خارجا عن مسمى الإيمان. فجعلوا حقيقة الإيمان على الأول تتكون من شيئين، الماهية تتركب من شيئين، من اعتقاد القلب وقول اللسان، وعلى هذا المذهب الثاني جعلوا الماهية هي اعتقاد القلب، وقول اللسان هو شرط، والشرط خارج الماهية. فهذا يكاد يكون خلافا لفظيا، لأن المذهبين هذين متفقان على أن قول اللسان لا بد منه، سواء جعلناه شرطا أو جعلناه ركنا، فهو في الحالتين تتوقف عليه ماهية الإيمان، لأن الشرط والركن معا يجتمعان في شيء ويفترقان في شيء. يجتمعان في شيء وهو أن الماهية، أن ماهية الشيء تتوقف عليهما، على الشرط والركن. ويفترقان في أن الركن داخل الماهية والشرط خارج الماهية. فإذا هذان المذهبان الأولان من المذاهب المخالفة. المذهب الثالث من المذاهب المخالفة لأهل السنة في مسمى الإيمان كما تقدم هو مذهب غلاة الجهمية. هؤلاء يقولون الإيمان هو مجرد التصديق أو مجرد المعرفة. قالوا معرفة الخالق للمخلوق كافية في الإيمان. فالإيمان عندهم من حيث الأصل هو إما المعرفة أو التصديق فقط، ولم يدخلوا قول اللسان ولا عمل الجوارح، بل وقول اللسان ولم يشترطوا اعتقاد القلب أصلا. قالوا الإيمان هو إقرار اللسان ولا يشترط عنده في اعتقاد القلب، وهو مذهب باطل من أبطل هذه المذاهب. إذن هذه كلها مذاهب مخالفة للحق لمذهب أهل السنة، وهو أن الإيمان كما دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة ووقع على ذلك إجماع السلف، إجماع على ذلك الصحابة والتابعون وتابعوهم، أن الإيمان قول وعمل اختصارا. قول أي قول القلب واللسان، وعمل أي عمل القلب والجوارح. تفصيلا اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو الحق في تعريف الإيمان خلافا لهذه المذاهب. وقد أشرنا قبل إلى أن مرجئة الفقهاء وهم أقرب المذاهب إلى مذهب أهل السنة إلى مذهب السلف لهم شبهات كثيرة، غيرهم لهم شبهات لكن شبهاتهم أقوى من شبه غيرهم، لكن شبهاتهم أجاب عنها أهل السنة بأجوبة كثيرة. ومن أقوى شبهاتهم أنهم يقولون إن الإيمان في اللغة هو التصديق، لأنهم قالوا الإيمان هو التصديق بالقلب وإقرار اللسان. طيب لما حصروه في التصديق قالوا الإقرار باللسان دلت عليه أدلة أجنبية، قال لكين أدلة خارجية دلت على أنه لا بد من التلفظ بالشهادتين للدخول في الإيمان ونحو ذلك. إذن قالوا إقرار لسان هذا لا بد منه، لهذا اختلفوا، بعضهم قال إقرار لسان ركن وبعضهم قال شرط، لكن قالوا حقيقة الإيمان هو التصديق. علاش؟ قال لك لأنهما مترادفان في اللغة، قال لك في اللغة الإيمان هو التصديق والتصديق هو الإيمان. وسبق الجواب عن هذا، بينا فيما مضى أنهما متخالفان متباينان في اللغة، الإيمان والتصديق. ذكرنا أنهما يفترقان لفظا ومعنى، يفترقان لفظا أي من جهة الاستعمال، نقصد من جهة الاستعمال. فإن آمن هذا الفعل يتعدى بالباء واللام، يقال آمن به وآمن له. إذا كان المقصود هو الشخص المؤمن به كالنبي عليه الصلاة والسلام يقال آمن فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان القصد الشيء المؤمن به يقال آمن به أي بذلك الخبر بذلك الشيء. فآمن يتعدى بالباء واللام، وصدق يتعدى بنفسه يقال صدقه صدقه. ومن هذا قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إذن فالقصد ها هو الفرق بينهما في اللفظ في الاستعمال، يعني الفرق بينهما في المعنى أن التصديق كما تقدم أعم من الإيمان، التصديق أعم من الإيمان. فالإيمان لا يستعمل في الأمور الظاهرة في الأمور الواضحة. فمثلا لو أن أحدا قال لك السماء فوقنا والأرض تحتنا ونحو ذلك من الأشياء التي ليست خفية، ليس إدراكها بالخفي، لا يقال آمنت بك وإنما يقال صدقتك مثلا. لكن آمن يستعمل في الأشياء الخفية، إذا أخبرك شيء شخص بأمر خفي بأمر لا يدرك إلا بالتأمل والتفكر، حينئذ يقالش آمنت بك. لكن تصديق هذا أعم، يطلق على الأشياء الخفية والأشياء الظاهرة. فإذا كان كذلك فهذا فرق بينهما في المعنى، ومعلوم أن الدليل لا يجوز أن يكون أعم من الدعوة، لا يجوز أن يكون أعم. إذن فظهر بهذا الفرق بينهما أيضا من جهة الدلالة والمفهوم، وقد سبق هذا بيانه بتفصيل مع الأمثلة في الدرس الماضي. إذن هذا حاصل ما تقدم معنا في الحصة الماضية. ثم قال الشيخ هنا وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، أي كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان حق. لماذا ذكر الشيخ هذا؟ علاش قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق؟ لماذا نص على هذا؟ الجواب أنه نص على هذا لأن أهل البدع لا يعملون بخبر الآحاد في الأمور الاعتقادية العلمية. وبيان هذا أن السنة التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، إلى سنة متواترة وسنة آحاد. السنة المتواترة هي ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رواه عن رسول جمع عن جمع عن جمع في جميع الطبقات، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. فالخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رواه جماعات في كل الطبقات، يعني في كل طبقة رواه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطؤ على الكذب، وهكذا إلى آخر طبقة من الطبقات يسمى حديثا متواترا عند أهل الحديث. هذا معروف بشروطه، لهم شروط في ذلك تذكر في علم الحديث. فالمقصود هذا القسم الأول من السنة المروية عن رسول الله تسمى بالسنة المتواترة. القسم الثاني سنة الآحاد. سنة الآحاد هي ما ليس بمتواتر، كل ما روي عن رسول الله ولم تتوفر فيه شروط التواتر فهو آحاد، لأن السنة قسمان لا ثالث لهما، إما يكون الخبر من قبيل المتواتر وإما من قبيل الآحاد، لا واسطة بينهما. فكل خبر توفرت فيه شروط التواتر فهو متواتر، اختل فيه شرط من الشروط فهو آحاد. فمثلا إذا روى الحديث جماعة عن جماعة لكن ليس في جميع الطبقات، في بعضها، في بعض الطبقات لم نجد تلك الجماعة التي يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، هذا يسمى عند أهل الفن عند أهل الحديث أحدا. أو حديث لم يرويه جماعة عن جماعة، رواه واحد عن واحد عن واحد إلى آخر الإسناد، أو اثنان عن اثنين عن اثنين إلى آخر الإسناد وهكذا، فهذا لا يسمى متواتر، يعني يدخل في قسم الآحاد. المقصود أن ما ليس بمتواتر فهو آحاد، ما عندنا قسم ثالث. إذا الأخبار المروية عن رسول الله تنقسم إلى قسمين، قسم الأول أخبار متواترة، هذه اللي تروات بواحد الصفة معينة تذكر في علم الحديث، أنا غير من باب التقريب في هذا المجلس نقوله هذه الصفة هي أن كل طبقة من الطبقات كيروي لنا هذا الحديث واحد الجماعة كثيرة كبيرة، بحيث يستحيل في العادة يكون اتفق هاد الناس على الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل طبقة على حدة، فهذا يسمى متواترا. والقسم الآخر هو الآحاد، وهذا القسم الثاني وهو الآحاد، القسم الثاني وهو الآحاد يتنوع إلى ثلاثة أنواع، إلى مشهور وعزيز وغريب. دابا الآن في هذا الدرس لا يهمنا هذه الأنواع الثلاثة ديال الآحاد اللي هي العزيز والغريب والمشهور، لا تهمنا، المقصود هو نتكلموا على القسمين الكبيرين اللي هما المتواتر والآحاد. أهل السنة كيف يتعاملون مع الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا قبل أن نجيب عن هذا إعلاموا باش يتضح لكم الفرق، أن المتواتر الأخبار المتواترة عن الرسول كلها صحيحة، المتواتر لا ينقسم إلى ضعيف وصحيح وحسن، لا، المتواتر كله صحيح، أي خبر من الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قسم المتواتر فهو صحيح ثابت، ما فيه لا ضعيف ولا حسن، صحيح أعلى قوة ورتبة من الآحاد، هذا المتواتر إذا لا كلام عليه لأنه لا ينقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، كله صحيح كله مقبول. القسم الثاني الآحاد، الآحاد بأنواعه الثلاثة العزيز الغريب المشهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وضعيف وحسن، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن هذا شو الآحاد؟ متواتر كله صحيح. الآحاد خبر الآحاد منه ما هو ضعيف ومنه ما هو صحيح ومنه ما هو حسن. فالحديث حديث الآحاد الذي توفرت فيه الشروط الخمسة المعروفة عند أهل الحديث، شروط خمسة، وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السندي غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فلتوفرت فيها الشروط الخمسة يسمى عندهم صحيحا لذاته، فإن خف الضبط فيسخف ضبط الراوي فهو حسن لذاته حديث حسن، وما ليس كذلك فهو ضعيف، وكل ما عن رتبة الحسن قصور فهو الضعيف. إذن الأنواع دي الأحد ثلاثة، صحيح حسن ضعيف. الضعيف هذا لا يعمل به، لا نعمل بالضعيف لا في العقائد ولا في الأحكام، لا يحتج بالضعيف، اللهم إلا إذا كان في فضائل الأعمال ففيه خلاف بين أهل الحديث، خلاف قديم ليس معاصرا، خلاف قديم بين أهل الحديث، إذا كان الحديث ضعيفا ضعفا خفيفا وكان في فضائل الأعمال وله أصل يدل عليه، فقال بعضهم لا بأس من الاستئناس، لا بأس بالاستئناس به، نستأنس به ما دام الحديث ليس ضعفه شديدا ضعف خفيف وفي فضائل الأعمال وله أصل يؤيده ويدل عليه، فقال بعضهم لا بأس بها. المهم الخلاف ما كيهمناش، ماشي ليس مهما عندنا في درسنا هذا، المقصود أن الضعيف لا يحتج به. الصحيح والحسن يحتج بهما ويعمل بهما عند أهل السنة في العقائد والأحكام، لا فرق بين المسائل العلمية والمسائل العملية، لأن العبرة عند أهل السنة بصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضوابط المذكورة عند أهل الشأن عند أهل الحديث فيجب العمل به ويجب اعتقاد ما فيه سواء كان أحادا أو متواترا. إذا الخلاصة دابا باش نجمعوا هذا الكلام كامل، نقولوا مذهب أهل السنة ومذهب السلف والذي صار عليه عمل السلف أن أي خبر صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاد ما فيه ويجب العمل به بغض النظر عن كونه متواترا أو أحادا، لا فرق، متواتر واحد ما كمن صح عن رسول الله يلزم العمل به في المسائل العلمية الاعتقادية وفي المسائل العملية في الطهارة والصلاة والزكاة والحج وفي المعاملات في البيوع والنكاح والطلاق وكذا، وأيضا في المسائل العلمية الاعتقادية، هذا هو مذهب أهل السنة. مذهب أهل البدع أنهم يقولون المتواتر يحتج به في العقائد، وخبر الآحاد ما صح من خبر الآحاد قالوا نعمل به في الأحكام العملية ولا نعمل به في المسائل العلمية الاعتقادية، فرقوا بين هذا وذاك، وسنتحدث عن مذهبهم علاش فرقوا وما قصدهم وما مرادهم. لكن قبل هذا نتحدث عن مذهب أهل السنة، قلنا أهل السنة لا يفرقون، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعملون به بغض النظر عن كونه داخلا في قسم المتواتر ولا داخلا في قسم الأحاد. لماذا؟ أولا لأن هذا الأمر هو الذي جرى عليه عمل السلف، جرى عليه عمل الصحابة دون نكير، وعمل التابعين دون نكير، وعمل تابعيهم دون نكير، وهو الأمر الذي كان معمولا به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الصحابي الواحد والاثنين والثلاثة إلى القبائل لدعوتهم إلى التوحيد، إلى توحيد الله تعالى، يرسل صحابي ولا جوج أحيانا وثلاثة ليبلغوا دين الله تعالى للقبائل، والثلاثة لا يسمى خبرهم متواترا عند أهل الحديث، وعند أهل البدع لقسم اللي أصلا يهتمون بهذا التقسيم لا يعتبرون خبر الثلاثة متواترا. نقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الصحابي الواحد والاثنين والثلاثة لإقامة الحجة على الناس على الكفار، لإقامة الحجة على القبائل ولدعوتهم إلى التوحيد، وإذا لم يؤمنوا إذا لم يستجيبوا استحقوا القتال. فلو كان يشترط للعقائد التواتر لما كان في إخبار هؤلاء إقامة الحجة، لما كان في إخبار هؤلاء إقامة الحجة. نقول هذو غير ثلاثة خبرهم لا يفيد القطع، يعني ليس متواترا باصطلاح أهل الحديث، وبالتالي فلا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل من لم يؤمن إذا أقام عليه الحجة اثنان أو ثلاثة أو أربعة من الصحابة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى قول أولئك الصحابة ملزما لأولئك القبائل الذين بلغتهم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة إلى التوحيد. إذا كان يرسل لإقامة الحجة الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة من الصحابة، عدد لا يبلغ حد التواتر في اصطلاح أهل الحديث، ومع هذا كان يعتبر قول أولئك حجة، وما كان يعلم أبدا في ذلك الزمن أن قبيلة من القبائل اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليه وقالت إن هؤلاء خبرهم ليس مفيدا للقطع لأنهم لم يبلغوا حد التواتر، خبرهم ليس مفيدا للقطع فلن نؤمن بهم. وهذا فاش التوحيد، ما كاينش شي قبيله قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. هؤلاء خبرهم خبر أحد لأنهم لم يصلوا إلى حد التواتر، وبالتالي ليس خبرهم ملزما لنا، لا يجب علينا أن نتبع قولهم ولا أن نثق ونصدق خبرهم لأنه في التوحيد ماشي في الأحكام. ما اعترض أحد بهذا، ولو كان هذا مطلوبا لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للقبيلة الجماعات التي يفيد خبرها التواتر، ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخبر متى صح، متى احتفت القرائن به الدالة على صدق ناقله فيجب العمل به ويجب اتباعه ويجب اعتقاد ما فيه، لا فرق في ذلك بين المتواتر والأحاد. بل إن هذا التقسيم أصلا، هذا التقسيم تقسيم الخبر إلى متواتر والأحاد، تقسيم محدث، ما كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خبر متواتر والأحاد ولا في زمن الصحابة ولا التابعين، تقسيم متأخر. لما ذكر هذا التقسيم أهل أصول الفقه وأهل الحديث قلنا ابتداء لا بأس به إذا كان يراد بالتقسيم أن المتواتر أقوى من الآحاد، حتى إذا تعارض المتواتر والآحاد ولم نستطع الجمع بينهما يرجح الأقوى على القوي، المتواتر على الآحاد. فإن كان التقسيم لهذا الغرض فلا بأس، لأن الأدلة تتفاوت على مراتب وعلى درجات من حيث القوة، من حيث القوة ثبوتا ودلالة. لكنهم لم يقصدوا بالتقسيم هذا المعنى، وإنما أرادوا بهذا التقسيم أن يقولوا، أن يصلوا لهذه النتيجة، وهو أن خبر الآحاد لا يعمل به في العقائد. من اللي كتجيهم أخبار الآحاد تثبت أشياء ينفونها يسهل عليهم الرد، كيجيهم ساهل الجواب، ما كيعذبوش راسهم، يقول هذا خبر أحد، خبر الآحاد لا تثبت بها مسائل العقيدة، خصو يكون الخبر متواتر. وإذا كان متواترا بمقدمتيه أو مقدماته بالشكل المطلوب عند أهل المنطق، حينئذ يبنون عليه ما يريدون من الاعتقاد. ولذلك هم لما ركبوا، لأن لاحظوهم أهل الكلام وأهل البدع عموما الذين يلوون أعناق النصوص ويردونها، ماذا فعلوا؟ اعتقدوا قبل أن يستدلوا، اعتقدوا قبل الاستدلال، وهم أصلوا أصولا بالأدلة العقلية في زعمهم، لأن قال لك الأدلة العقلية هي التي توصل إلى القطع. فإذا أصلوا أصولا وقعدوا قواعد عقلية وأثبتوا بها ما يعتقدون، إذا أثبتوا المسائل التي يعتقدونها بالأدلة العقلية في زعمهم لأنها هي المفيدة للقطع، ثم بعد ذلك جاءوا يعرضون عليها نصوص الكتاب والسنة، أصلوا أصول وجاءوا يعرضوا عليها نصوص الكتاب والسنة. فمن الأصول اللي أصلوا بالأدلة العقلية؟ نفي الصفات عن الله، قال لك إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه، والله منزه عن الشبيه والنظير. إذن فأصلوا أصل اللي هو نفي الصفات عن الله، غلاة الجهمية. طيب لما جينا لهم بنصوص القرآن خلاص أخبر الأحد سهل عليهم، هذا خبر واحد ما يحتاجوش أصلا للتأويل. لكن إذا جيناهم بآية قرآنية أو حديث متواتر كيف يتعاملون معه؟ الجواب أنهم معه على ثلاثة أحوال، كيتعاملوا معه بحالة من هذه الحالات الثلاثة. الحالة الأولى خلاص هذا بالنسبة للأحد يردونه، يردونه كيقول لك هذا خبر أحد لا تثبت بالعقيدة لأنه ظني والعقيدة لا تثبت بالظن. طيب إذا كان قرآنا وسنة كينتقلوا للمرحلة الثانية اللي هي أن يصرفوه عن ظاهره، يعني أهل التأويل مثلا يصرفون اللفظ عن ظاهره، اللفظ في القرآن يدل على إثبات صفة اليد لله تعالى، هم يصرفون اليد عن معناها الأصلي الظاهر الحقيقي المتبادر للأفهام، ويقولون المراد بذلك القوة أو المراد النعمة، وهكذا مع سائر الصفات. الرحمن الرحيم استوى، استوى هنا بمعنى استولى أي ملك، فالآية تدل على الملك والقهر ونحو ذلك. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة حالة التفويض، أهل التأويل، أهل التأويل شكي يقولوا؟ يقولوا النصوص المشكلة نتعامل معها بأحد أمرين، إما أن نؤولها وإما أن نفوضها، وكل نص أوهمات تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. إذا التأويل هذا الأول أو التفويض. إيش معنى التفويض؟ بمعنى أننا نقول الله أعلم بمعناها، نفوض معناها وكيفيتها إلى الله، لا نعلم المعنى. ما هو معناها؟ الله أعلم بمراده، الله أعلم بالمعنى. واللفظ صريح في إثبات صفة لله عز وجل، يقول لك الله أعلم بالمراد. الرحمن على العرش استوى، ماذا تعتقد في هذا؟ الله أعلم بمراده، لا ندري المراد باستوى. إذن هذا تعاملهم مع النصوص المخالفة لما أثبتوه بالأدلة العقلية وبالأقيسة المنطقية، يعني الأقيسة المذكورة في علم المنطق، فيتعاملون مع النصوص التي تخالف معتقدهم بهذه بأحد هذه الأمور الثلاثة. لأنهم شنو قلنا؟ داروا أصلوا أصولا بعلم الكلام وقعدوا قواعد في الاعتقاد واعتقدوا، ثم جاءوا يعرضون الأدلة، ما وجدوه موافقا لمعتقدهم في الظاهر تمسكوا بظاهره، وما وجدوه مخالفا وهو كثير من آيات قرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان خبر أحد ردوه بسهولة، إن كان متواترا أو قرآنا إما التأويل وإما التفويض، أحد أمرين. إذن فظهر لنا أنهم ما قسموا هذا التقسيم وقالوا نحن نثبت العقائد بالمتواتر دون الأحاد، أنهم ما ذهبوا إلى هذا من باب التثبت والاحتياط، لا، مش هذا مرادهم، وإنما غرضهم أن يسهل عليهم رد ما يشكل من أحاديث الأحاد، لأن لقوا أخبار الأحاد المخالفة لمعتقدهم كثيرة جدا، وهذه الأحاديث الأحادية كثيرة جدا تشكل على مذهبهم الذي أصلوا واعتقدوا، وبالتالي جاءوا لهذا التقسيم وقالوا خبر الأحد لا يستدل به في العقائد، فسهل عليهم الرد على أخبار الأحد، لأنه من حيث العدد ما هي الأخبار الأكثر عددا؟ أخبار المتواترة أو أخبار الأحد؟ أخبار الأحد هي الأكثر، أكثر الأخبار الصحيحة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الأحد. أحاديث المتواترة بالنسبة إلى الأحد قليلة، مقارنة مع الأحد قليلة، نعم هي في نفسها كثيرة، وقد ألفت مؤلفات في خاصة بجمع الأحاديث المتواترة، هي في نفسها كثيرة، لكن لو بغينا نقارنها مع الأحد هي قليلة. أكثر الشريعة ثبتت عندنا بأخبار الأحد، كيفيات العبادات وشروط المعاملات وحقائقها وما يتعلق بها من أحكام الفقه وغير ذلك ثبت بأخبار الأحد. إذن فإذا أنكروا أخبار الأحد كلها بدعوى أنها تفيد الظن، سهل عليهم أن يتعاملوا مع الأخبار المتواترة أنها قليلة قليلة، يخففون المؤنة عن أنفسهم. إذن فليس الغرض الاحتياط والتثبت، وإنما المراد سهولة رد الأحاديث المشكلة، أحاديث واضحة صريحة في نقض اعتقادهم بالنسبة لهم مشكلة، ولهذا أصلوا هذا الأصل فسهل عليهم، هذا خبر أحد، انتهى الموضوع. وللإشارة، نعم هذا الفرق الذي ذكرنا أن المتواتر أقوى من الأحد، هذا لا يختلف فيه اثنان، هذا مسلم به، الخبر المتواتر أقوى من جهة الثبوت، مش الدلالة، من جهة الثبوت من خبر الأحد، لكن ولو كان هذا أقوى من هذا فإنه يعمل بهما، ما دام هذا قد ثبت قد صح عن رسول الله، توفرت فيه شروط الصحة، نقله عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذ ولا علة، واتصل سنده وجب قبوله. فعندنا أنه ما صح نعمل به ولو أفاد الظن، وهم لا عندهم مشكلة مع الظن، قال لك لا يجب أن يكون مفيدا للقطع. وطيب كيف نرد عليهم؟ نقول الله تعالى لم يكلفنا بالقطع، الدليل على هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، كان يرسل الواحد والاثنين اللذان يفيد خبرهما الظن، لأن ملك يرسل جوج القرية القبيلة لتدعوهم إلى التوحيد، عندما يرسل اثنان يدعوان إلى التوحيد ماذا يفيد خبرهما؟ الظن، فدل ذلك على الظن، أن الظن كافٍ، غلبة الظن كافية في الاحتجاج. إذا الحاصل الخلاصة أن جميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، يجب اعتقاده واتباع ما فيه والعمل به، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا، وإذا كان آحادا سواء كان صحيحا أو حسنا، لأن الحسن والصحيح من نوعي المقبول، والخبر المقبول يجب العمل به، وسواء كان الصحيح صحيحا لذاته أو لغيره، وسواء كان الحسن حسنا لذاته أو لغيره، في جميع الأحوال يجب العمل. وإنما لا نعمل بالخبر المردود، والمردود هو الضعيف بأنواعه وأقسامه كثيرة. إذن هذا معنى قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، جميع ما صح، كل ما صح عن رسول الله حق. وانتبهوا العبارة ما صح عن رسول الله، مفهومها ما لم يصح عن رسول الله لا نعتقد ولا نؤمن به ولا نعمل به. ما لم يصح ضعيف، وما هو أشد من الضعيف، الضعيف والباطل والموضوع وما لا أصل له، هذه من باب أولى لا تقبلها ولا نعمل بها. ثم قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا الكلام من الشيخ متفرع على مذهبه الذي سبق، وهو مذهب مرجئة الفقهاء. هذا متفرع على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط، وبناء على هذا فالإيمان من حيث هو من حيث الأصل لا يزيد ولا ينقص، وإنما الذي يزيد وينقص هو العمل، والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. انتبهوا لهذه المسألة شي شوية تحتاج إلى تأمل. دابا الآن عند مرجئة الفقهاء، عند هاد الناس اللي خالفوا أهل السنة، أش يقولون؟ كيقولوا الإيمان من حيث هو الإيمان لا يزيد ولا ينقص. طيب بماذا يتفاضل العباد؟ قالوا العباد يتفاضلون بالأعمال، والأعمال نوعان، أعمال الجوارح وأعمال القلوب. فقال لك الناس يتفاوتون في الأعمال، لكن انتبهوا الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان عندهم. إذن فعلى هذا الناس لا يتفاوتون في أصل الإيمان، وإنما يتفاضلون في شيء خارج عن مسمى الإيمان وهو الأعمال، لأن الأعمال عندهم ليست من الإيمان. الأعمال سواء كانت أعمال الجوارح ولا أعمال القلوب، إذن فعلى هذا الناس جميعا سواء في أصل الإيمان، وهو ما وقر في القلب من إيمان بالله وإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ونحو ذلك ما يجب الإيمان به. قالوا الناس سواء في هذا، مستوون، وإنما التفاوت فقط في الأعمال، والأعمال ليست من الإيمان. إذن فعلى هذا الناس في الإيمان على درجة واحدة، هذا مذهبهم، مش مذهب السنة، مذهبهم. وهذا خلاف الصواب عند أهل السنة، لا، الناس يتفاوتون في أصل الإيمان ويتفاوتون في الأعمال بجوج. أصل الإيمان الناس في إيمانهم لا يستوون، يتفاوتون. هل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كإيماننا نحن؟ الناس يتفاوتون في القطع واليقين، ولو كان اليقين والقطع من الجميع، هم متفاوتون في اليقين، فاليقين على مراتب. ومما يؤكد هذا أن الناس في اليقين على مراتب أن اليقين نفسه يتنوع إلى مراتب، فاليقين فيه مرتبة علم اليقين، ويليها مرتبة عين اليقين، ويليهما مرتبة حق اليقين، ومرتبة حق اليقين أقوى من عين اليقين، وعين اليقين أقوى من علم اليقين. فمثلا أنت الآن أيها العبد تؤمن أن الجنة والنار حق، يقينا عندك يقين أن الجنة والنار حق. إذا بعثت غدا يوم القيامة ووقفت بين يدي الله ورأيتهما بعينك، أش يصير عندك دابا الآن في الدنيا؟ شنو عندك؟ عندك علم اليقين، غدا يوم القيامة يصير عندك عين اليقين. إذا رأيت الجنة والنار لم تدخلهما، تدخل إحداهما، هذا عين اليقين. طيب هذه المرتبة أقوى من المرتبة السابقة؟ نعم أقوى، لأن فيها العلم وزيادة. فإذا دخلت الجنة صار ذلك حق اليقين، وحق اليقين هذا أقوى من عين اليقين، لأنك دخلت إليها وتمتعت بها وتنعمت بها، فصار عندك حق اليقين في الجنة. إذن هذا يقين وهو على مراتب، كذلك الناس في يقينهم على مراتب. واش معرفة، نسألكم سؤالا يسيرا، معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله كمعرفة غيره بالله، كمعرفة الصحابة بالله، كمعرفة الأولياء والصالحين بالله، كمعرفتنا نحن بالله، يتفاوت، نتفاوت في هذا. وتصديق النبي وإيمانه بالله كإيماننا بالله، لا، إيمانه على قدر المعرفة، إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر معرفته، وإيماننا على قدر معرفتنا. نعم اليقين مطلوب، لكننا نتفاوت فيه، الناس يتفاوتون في اليقين. إذا فهل السنة يرون أن الناس يتفاوتون في أصل الإيمان، مش غير في الأعمال، في مستيدات الإيمان، في حقيقة الإيمان الناس متفاوتون في اليقين فيه. فإيمان رسول الله ليس كإيمان الصحابة، وإيمان الصحابة في الجملة، في الجملة ليس كإيمان الناس في زمننا، في الجملة يعني في العموم، ما كنقصدش الأفراد، وإلا ممكن يكون واحد في زماننا إيمانه أقوى من بعض الصحابة، من بعض الأفراد، من شي فرد من الأفراد، لكن في الجملة إيمانهم أقوى من إيماننا، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وتعلموا من أفعاله، فأخذوا الدين بالحال والمقال، أخذوه بالمشاهدة وبسائر الحواس، وعاد أخذوه بالسماع والتلقي والمشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن إيمانهم في الجملة سيكون أقوى، ورأوا وعاصروا كثيرا من خوارق العادات، شاهدوا كثيرا من الآيات، فيكون مستقر في قلوب من أقوى ممن جاء بعدهم. إذا المقصود أن الناس على الصحيح في العلم وفي الإيمان يتفاوتون، في العلم أم في اليقين، في اليقين يتفاوتون وهم على مراتب، هذا مذهب أهل السنة. إذن يتفاوتون في الإيمان في أصله، ويتفاوتون فيما زاد على الأصل، كما يتفاوتون في الأعمال. لكن عند مرجعة الفقهاء يقولون لا، الإيمان الذي هو التصديق بالقلب، قالوا هذا معناه واحد، لا يزيد ولا ينقص، بمعنى أن الناس لا يتفاوتون فيه. وهذه من المسائل التي يخالف فيها أهل السنة المرجئة، وهي مبنية على تعريفهم للإيمان، لأنهم لما قالوا الإيمان هو التصديق بالجنان والقول باللسان ولم يدخلوا العمل، إذا قالوا بناء على ذلك فلا يزيد ولا ينقص الإيمان باعتبار الأصل، باعتبار تصديق القلب، لا يزيد ولا ينقص. والصحيح كما ذكرنا أن تصديق نفس التصديق يزيد وينقص، الإيمان باعتبار الأصل، باعتبار التصديق يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وهذا أمر معلوم. ولهذا من الأمور المعلومة عند العرب قديما يقولون ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، يقدر يفيد الخبر عندك اليقين، لكن إذا عاينت الشيء فهذا اليقين اللي كيولي عندك عند المعاينة أقوى من اليقين الذي كان عند الخبر، ليس الخبر كالمعاينة. ولهذا ذكرنا الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. إذن فالناس يتفاوتون في أصل الإيمان من حيث القوة والضعف، ومن حيث الزيادة والنقصان كما ذكرنا. أما من جهة الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فلا خلاف في أن الناس يتفاوتون، هذا واضح، حتى مرجعة الفقهاء يثبتونه، واضح؟ إذا قوله هنا والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا مبني على ما استقر كما قلنا عند مرجعة الفقهاء بناء على اعتقادهم أن الإيمان واحد وأن أهله فيه سواء، وليس الأمر كما ذكرنا. طيب التفاوت بأعمال القلوب، أعمال القلوب قد ذكرنا في الدرس الماضي، ذكرت لكم الفرق بين أقوال القلوب وأعمال القلوب. قول القلب هو اعتقاده، أقوال القلوب اعتقاداتها، وأعمال القلوب بمثابة أعمال الجوارح، بمعنى هي أعمال تأتي وتذهب والناس يتفاوتون فيها وتقوى وتضعف، تسمى أعمال القلوب، كالخوف من الله والرجاء والإنابة والخشية والحب والبغض، حب الله تعالى وحب المؤمنين وبغض الكافرين، هذه المسائل تسمى بأعمال القلوب لأنها تأتي وتذهب. فالإنسان يقدر يحصل منه اليوم حب لله وللمؤمنين، وغدا يضعف حبه، أو ربما لا يكون في قلبه حب لبعض المؤمنين، كأعمال الجوارح، يقدر الإنسان يصلي اليوم وغدا ما يصليش. كذلك الخوف والرجاء، قد يقع من العبد اليوم خوف ورجاء، وفي العشية والغداء يضعف إيمانه فلا يقع خوف ولا رجاء. فالشيء الذي تسمى بأعمال القلوب لأنها تأتي وتذهب، ليست أقوال القلوب. فهذه أعمال القلوب يتفاوت فيها الناس، نعم هذا واضح، يتفاوت فيها الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حتى أكون أحب إليه. فدل ذلك على أن المحبة هي عمل من أعمال الجوارح، تقوى وتضعف، تقوى وتضعف، بمعنى الإنسان لا يكون مؤمنا الإيمان المطلوب حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين، حتى يكون أحب أي أشد محبة، أكثر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون محبته أشد وأعظم وأكثر من محبة غيره. ويشير إلى هذا قول ربنا تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. المراد أحب إليكم من الله ورسوله، دل هذا على أن الناس يتفاوتون في المحبة لأنها من أعمال الجوارح. وكذلك كما قلنا الخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك، هذه أعمال القلوب. أما أعمال الجوارح فتفاوت الناس فيها هذا واضح ظاهر للعيان، الناس متفاوتين في أعمال الجوارح ولا لا؟ هذا واضح. من الناس من يقتصر على الفرائض، كاين من الناس اللي كيزيد على الفرائض النوافل، والناس في النوافل متفاوتون وفي أداء الفرائض متفاوتون. ومن الناس من يجتهد في الصيام والذكر وقراءة القرآن وقيام الليل وكذا، ومن الناس من يجتهد في بعضها، ثم من يجتهد في هذا كالأول، هم أيضا على مراتب من حيث الظاهر ومن حيث الباطن، من حيث ما قام في القلب وكذلك من حيث الباطن. إذن فالتفاوت في أعمال الجوارح هذا أمر واضح ظاهر للعيان لا ينكره أحد. وقد صرح الله تعالى في كتابه أن العباد يتفاوتون في هذا زيادة ونقصانا، كما قال تعالى في كتابه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس، الناس اللي قالوا هذا هو نعيم بن مسعود، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قال لهم الناس، قال نعيم بن مسعود: إن الناس أي كفار قريش قد جمعوا لكم، أي أعدوا العدة، فاخشوهم فزادهم إيمانا. الصحابة هذا الكلام هذا زادهم إيمانا على إيمانهم. وقال ربنا وهو يتحدث عن المؤمنين حقا يذكر صفاتهم، ذكر منها قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذن يتفاوتون في الإيمان، يزيد إيمانهم ويلزم من الزيادة النقصان، لأنه لما قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذن قبل أن تزيدهم إيمانا ماذا كان إيمانهم؟ إذا قارنا الحالة ديالهم قبل أن تزيدهم الآيات إيمانا مع حالتهم بعد زيادتهم الآيات إيمانا، إذا قارنا الحالتين، إذن قبل الزيادة ماذا كان؟ كان ناقصا، لأن الزيادة والنقصان أمران متلازمان، تلازمين، الزيادة يقابلها النقصان، النقصان يقابله الزيادة، لا واسطة بينهما. فإيمانك إما يكون في ازدياد وإلا فهو في نقصان، وإذا زاد فقد زاد من النقص، وكذلك هذه المرتبة إذا زاد عليها فقد زاد من النقص، لأن النقص والزيادة معنيان متقابلان لا يدرك أحدهما إلا بالآخر. باش كنعرفوا شي حاجة ناقصة ملي كنقارنوها مع شي حاجة زايدة، كتقارن هذا مع هذا كتقول هذا ناقص لأنك قارنتي مع واحد زايد، وهذا الناقص إذا قارنتي مع واحد قل منه غتقول هذا زايد. فالزيادة والنقصان من المعاني المتقابلة التي لا يدرك معناها إلا بإدراك مقابلها. فلما قال هنا ليزداد مثلا زادتهم إيمانا، وكما في الآية أخرى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وكما في قوله تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وفي قوله فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يدل على أنه قبل ذلك كان في مرتبة أقل، إذن كان ناقصا مقارنة مع الحالة الثانية، الحالة الأولى مع الحالة الثانية. إذن الأعمال يتفاوت الناس فيها، قلنا هذا لا إشكال فيه، فأعمال القلوب وأعمال الجوارح. وإنما خالف هؤلاء مرجعة الفقهاء كما قلنا خالفوا في أصل الإيمان، كما قالوا الإيمان واحد وأهله في أصله سواء. الصواب أن الإيمان يعني من حيث الأصل ومن حيث التصديق يزيد وينقص ويقوى ويضعف، والناس فيه على مراتب في إيمانهم وفي يقينهم وفي علمهم على مراتب متفاوتة. قال: والتفاضل بينهم في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. شنو ذكرنا؟ ذكر الأعمال، أعمال القلوب، وإحنا قلنا لا إشكال في أن أعمال القلوب يتفاوت الناس فيها. وذكره الأعمال القلوب وأن الناس يتفاوتون فيها لا يلزم منه أنهم يقولون إن الإيمان يزيد وينقص. لماذا؟ لأن الأعمال عندهم ليست من الإيمان، ليست داخلة في مسمى الإيمان. إذن الصواب أن الأعمال داخلة في الإيمان. إذن وعليه فتفاوت الأعمال يدل على تفاوت الناس في الإيمان، وأنه يزيد وينقص، هذا هو الصحيح. إذن قال: والتفاضل بينهم في الخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. في الخشية قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده، إنما أداة حصر، فظاهر الآية أن الذين يخشون الله من عباده هم العلماء فقط، هذا هو الظاهر، وهذا الظاهر ليس مرادا، وإنما المراد بالآية بيان شدة خشية العلماء لله. والمراد بالعلماء هنا العلماء العاملون، العلماء الربانيون الذين يعملون بعلمهم. لا شك أن العلماء العاملين بعلمهم الأصل أنهم أشد خشية لله من غيرهم، لأن الأصل أن الإنسان كلما ازداد علما بالله يزداد خشية له وتقربا منه. هذا العلم الذي يبعث على العمل، العلم لكي يكون معها عمل، مش مجرد العلم. الأصل أن العلم كلما ازداد يزداد العبد قربا من الله، لأنه يعرف عن الله ما لم يكن يعرف، وهذا يحمله على زيادة التقرب وزيادة العمل. ولهذا قال الله: إنما يخشى الله، بمعنى أنهم أشد وأكثر الناس خشية لله تعالى. وليس المراد نفي الخشية عن غيرهم، لا، حتى غيرهم يخشون الله تعالى، لكن العلماء الربانيين العاملين أشد خشية لله من غيرهم. علاش؟ لأن الخشية مرتبطة بالعلم. ولهذا الله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. علاش الله تعالى يرفعهم درجات فوق المؤمنين، فوق سائر المؤمنين؟ لأنهم بعلمهم يزدادون قربا من الله وطاعة وعملا واجتهادا وجدا، هذا هو الأصل. ولذلك العلماء قالوا: العلم الذي أثنى الله على أهله والعلم المعتبر شرعا هو العلم الذي يحملك على العمل. إذا لقى الإنسان نفسه كلما تعلم ازداد قربا من الله وازداد خشية وتقى وورعا، فليعلم أن هذا هو طريق العلم الصحيح. طريق العلم الصحيح هو الذي يحملك على زيادة الطاعة وزيادة القربة من الله عز وجل. لكن لا تستعجل، لأن طالب العلم قد يكون مبتدئا في بداية الطريق، يقول: أنا هذا العلم لم يزيدني قربا، أنا كنت أعلم وقلبي يقسو وأشعر ببعد عن الله تعالى وقسوة في قلبي وكذا. نقول له: لا تستعجل، العلم هذا نعم يقرب العبد من الله تبارك وتعالى ويزيد العبد خشية لله عز وجل إذا حصل المراد منه، والوصول إلى المراد منه قد يستغرق وقتا طويلا، فلا تستعجل. راه ممكن تكون غادي في الطريق الصحيح، لكن عليك أن تصبر، وهذاك الطريق غير خاصك تصبر حتى تصير عالما عارفا بالله تبارك وتعالى. ولن تصير عارفا بالله تعالى على الوجه المطلوب حتى تتجاوز مراحل في التعلم. إذن فأثناء التعلم قد تجد في قلبك شيئا من القسوة، وقد تجد في قلبك شيئا من الضعف وشيئا من النقص، فجاهد نفسك. المطلوب منك أن تجاهد نفسك وأن تحاول ما أمكن أن تكون في سلك العباد الزهاد الطائعين لله تعالى، لكن لا يضرك ما تجد من نفسك من قسوة وغلظة وشيء، لا يضر، لأن العمل سيأتي بعد بإذن الله تعالى إن استمر طالب العلم على الطريق، استمر على الطريق وستأتي النتائج من بعد. لأن أكثر العلماء الربانيين الذين نتحدث عنهم صاروا أولياء لله تعالى بعد أن قطعوا في العلم مسافات وتجاوزوا مراحل، عاد حينئذ حصل لهم ما حصل من ولاية الله تعالى ومن التقرب إليه ومن زيادة الإيمان ومن الزيادة في الصلاح والتقوى، حصل لهم هذا بعد مراتب. بل كثير من السلف وهم من هم كانوا يقولون: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. أول طريق قد يعتريك حب الظهور والرياء وكذا، وكثير من شهوات النفس ومن شهوات الدنيا قد تعتريك في الطريق، وتكون سائرا إلى الله تعالى وسائلا في الطريق الصحيحين، وأنت تجاهد نفسك ما أمكن أن تخلص نفسك منها في أول الأمر، تجد كلفة ومشقة شديدة في تخليص النفس من ذلك. لكن بعد مراحل كلما ازداد العبد معرفة بالله تبارك وتعالى ووصل إلى المطلوب والمرجو، فسيصل إلى المراتب العالية في القرب من الله تعالى وفي الولاية والصلاح والتقوى. فلا ينبغي طالب علم أن يستعجل، لأن لما قلت القاعدة اللي هي أن العلم المعتبر هو الذي يقربك من الله، كين بعض طلبة العلم يأتي يشتكي يقول أنا أحفظ المتون وأشرحها وكذا وأجد في نفسي قسوة، في قلبي قسوة، ولا أجد شيئا من القرب المطلوب. نقول له هذه مراتب ستحصل بعد، أنت الآن في مرحلة التعلم، جاهد نفسك أن تحافظ على الفرائض وأن تؤديها على الوجه المطلوب، وجاهد نفسك أن تأتي بما أمكن من النوافل وتجاوز هذه المراحل، لأن ما زال ما وصلتيش للمراحل التعرف على الله، كما زلت الآن تدرس علوم الآلة، ما زلت تضبط الوسائل، ما زلت تتفهمها، ما زال من بعد من اللي غد تفهم الوسائل ودرك العلوم عاد غد يجي نظرك في الكتاب والسنة ونظرك في مقاصد العلم الشرعي. أنت مشتغل الآن بالوسائل، وسيأتي بعد الاشتغال بالمقاصد، وعند الاشتغال بالمقاصد بإذن الله تعالى سيحصل الخير والنافع والصلاح. فعلى الطالب أن لا يستعجل الطريق، وأن ينظر إلى نهايات الأمور وإلى مآلاتها ونتائجها لا إلى بدايتها، فقد تكون البداية مخوفة للطالب، لكن العاقبة بإذن الله تعالى تكون له إن صدق، يصدق مع الله تبارك وتعالى ويحاول ما أمكن دائما يكون مجاهدا لنفسه في الإخلاص لله تعالى مع الصدق، فسيجد العاقبة الحسنة بإذن الله تعالى بعده. إذن الخشية قال ربنا تبارك وتعالى فيها إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال تعالى فلا تخشوهم واخشوني، لا تخشوا الكفار، لا تخشوا الأعداء، لا تخشوا المرهبين للناس، وإنما خافوا ربكم تبارك وتعالى خوف العبادة، واخشوني أي خافوني خوف العبادة، لا تخافوا الجن ولا الإنس، وإنما خافوا ربكم تبارك وتعالى. قال والتفاضل بينهم في الخشية والتقى، التقوى هي أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه وعقوبته حاجزا ومانعا، وهذا الحاجز يكون بامتثال الأوامر، يبنى بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، بهذه الأمور يبنى هذا الحاجز بين العبد وبين معصية الله تبارك وتعالى، وهو ما يسمى بالتقوى. قال والتفاضل بينهم في الخشية والتقى ومخالفة الهوى، مخالفة الهوى تكون بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من اتبع الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أطاع الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فقد خالف هواه. قال ربنا تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وقال ربنا تبارك وتعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالشاهد مخالفة الهوى تكون بطاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، ملازمة الأولى أي المحافظة، أي المحافظة على ما هو أولى، على ما هو أفضل. دائما المؤمن في سيره إلى الله تعالى ينظر إلى معالي الأمور وإلى أولاها وأفضلها وأكبرها، وملازمة الأولى أي المحافظة على ما هو أولى. إذا خيرت بين عملين وكان أحدهما أعظم فضلا وأكثر أجرا وأشد محبة لله فاختر الأولى، فاختر الأولى والأفضل. وملازمة الأولى أي المحافظة على ما هو أولى عند تعارض المصالح، من للتعارض المصالح حاول أن تعمل بالراجح منها عند التعارض، تعارض الفضائل فاختر الأولى من الفضائل عند التعارض. إذن هذا حاصل كلامه رحمه الله تعالى، فظهر بهذا أن خلاف مرجئة الفقهاء لأهل السنة ليس خلافا لفظيا بل هو خلاف حقيقي ينبني ويتفرع عليه هذا الأمر الذي ذكرناه الآن، يتفرع عليه أنهم قالوا إن الإيمان من حيث الأصل لا يزيد ولا ينقص، واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل إنما هو في الأعمال والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. فظهر من هذا أن الخلاف حقيقي، لكنه وإن كان معنويا حقيقيا خلاف قريب من أهل السنة، ليس كخلاف الكرامية وليس كخلاف الجهمية أو غيرهم من أهل البدع، فهم أقرب إلى مذهب السلف من غيرهم. هذا حاصل كلامه رحمه الله، اكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.